ونسأل الله عز وجل أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ابن كثير رحمه الله تعالى، والمعلق عليه سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، وقارئه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه، ومسجله ومعده ومرتبه محمد بن رفيق العجمي كان الله له. ونسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وسريرتنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وأن يمكن لدينه في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم جرى تعالى في ذكر قصة أحد ما كان فيها من اختبار عباد المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان الصابرين، وقال تعالى: وإن غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائرتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهور قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وأبو واحد، وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب. وراه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعت احد يوم السبت من شوال سنه 300 قال قتاده باحدى عشره ليله خلت من شوال، وقال اكرم يوم السبت بالنصف من شوال والله اعلم. وكان تبوأ ان المشركين حين قتل من قتل من اسرائيل يوم بدر وسلمت العير بما فيها من النجا من التجاره التي كانت مع ابي سفيان. قال وقال أبناء من قتل والرؤساء من بقي لأبي سفيان أرسد هذه الأموال لقتال محمد فاتفقوا في ذلك. فلهم غلط، فلهم شريدهم وذلك هو قول غريب ولا يعول عليه فأنفقوا هذه الأموال بقتال محمد فأنفقوا في نحو من 3000 حتى نزل قريبا من أحد في قائمة بينا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما ضرب منها صلى على رجل من بني النجار قال له مالك وعمر. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أيخرج إليهم أم يمكث المدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقابل المدينة، فإن أقاموا بشر محبس وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا خالدين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بسلامته وخرج عليهم وقد ندم بعضهم، وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إن شئت أن ننكث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للنبي إذا لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله له.

قيل نزلت إذ هم طائرتان منكم أن تشرى إلى قال نحن الطائرتان بنو خالد وبنو سلمة وما أحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. وكلا قال عمر لم يكن جهاز ابن عبد الله وقد اورد الرجلي هاهنا سؤال الحاصل ماذا قال البخاري. وقد قال الله تعالى وان غدوت من اهلك تطور المؤمنين مقاعد القتال الايه ثم كان جوابه ان نغاب دوره ليوالي مضوئهم مقاعد انما كان يوم السبت اول النهار. وقد اغتال الى المقاعد وكان منكم ان تسال الايه. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمر قال عمر كلا عبد الله يقول حين نزلت اذ هم الطائرتان منكم ان تشلى الايه قال نحن الطائرتان بنو خالد وبنو سلمه وما الحب. فقال سفيان مرتك وما يسرني انها لم تنزل بقوله تعالى والله وليهما. وكلا رواه مسلم من حديث سفيان بروايته به. وكلا قال غير واحد من السلف انهم بنو خالد وبنو سلمه. وقيل قال ولقد نصركم الله ببدر ايوم بدر وكان يوم جمعه وهلق السابع عشر من شهر رمضان من سنه اثنتين من الهجره وهو يوم الفقار الذي اعز الله به الاسلام واهله ودمغ به الشرك وخرب محله وحزبه. هذا باطل في عمل المسلمين يومئذ فانهم كانوا ثلاثه عشر رجلا فيهم فارسان وسبعون بعيرا وباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون اليه وقال العدو يومئذ ما بين التسعين الى الالف في سواد الحديث والبعيد والبعيد والعدة الكاملة والخيول المسلمة والسري الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وأثر دينه وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان ودينه وجعل تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحجه المستقيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم ولم تنفعكم شيئا إلى غفور رحيم. فقال الإمام أحمد حتى يرى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياض بن الأشعري قال شهدت يموت وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكا. قال وقال عمر إذا سار قتالا فعليكم أمور إذا سار قتالا ما راح عندكم كم قلنا فعليكم ابو عبيده. قال وكتبنا عليه انه قد جاءك الينا الموت واستعبدناه فكتب الينا انه قد جاءنا واستمددناه وكتب الينا انه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا الله عز وجل فاستنصروه إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر لي يوم بدره يوم بدر في أقل من عندكم فإذا جاء في كتابي هذا فقاتل فقاتلوه ولا تضارعوني قال فقاتلناهم فأجلناهم أربع فواسع قال واصلنا أبوالا فتشاورنا فأشار علينا رياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من ظاهرني فقال شاب ألا إن لم تغضب قال فسبقه ورأيت عقيقتي أبي عبيدة وانفرار وهو خلفه وهو خلفه على فرس أراضي وهذا إسلام صحيح وقد أخرجه ابن حبان المسابقة على الخير سابق أبو عبيدة مع شاب بعد انتهاء الوقعة وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الله عن غلة بنحوه مختار الحيوان فيها المقدسي في كتابه ومنذر ذلك وربما بين مكة والمدينة تعرف ببئر ما لم في بئر ما منسوبة إلى رجل ما حضرها يقال له بدر حتى نرى أبي حتى نرى أوسى المسلمين حتى نرى أبي حتى نرى حقوق المسلمين لنا أن فرض المجال على هذا الحول على هذه الجماعه. وطن وزير وظائف وسياس، لأن الله جل وعلا في هذا وهذا الصبر والتقوى. بلى إن تصبر والتقوى يأتي بفورهم هذا، وفي أولها قبل الدخول في القصة قال إن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون. فالمسلمون إذا صبروا في جهاد الأعداء واتقوا الله ولزموا الحق وصابروا أعداءهم الله ينصرهم ويجعلهم العظيم الحميد كما هو وعده سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإلا يعذب وتخذوه. فالحاصل أن النصر المعلق بالشروط يفوت بهواتها ويحصل بحصولها. لله الحكمة البالغة فيما وقع يوم أحد، ليعتبر المسلمون وغير المسلمين وليعلموا أن الأخذ بيد الله عز وجل وأن النصر ليس بأيديهم ولو كانوا خير الناس. ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الناس وأصحابه خير الناس بعد الأنبياء، ولما أخلوا بالشرط وما ينبغي وقت القتال جرى ما جرى من الهزيمة وتفريط الأعداء. ويعلم بهذا أن الأنبياء لا يدفعون عن أنفسهم ولا سؤالها، لهم عبيد مكرمون بشر إذا أراد الله بشيء بشر. ولهذا جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وهد من الجراحات وفي بيضة على رأسه وضرب كفته وأساس ما على ولنفيه وفدها حلقات من المرهم ولنفيه وسقط في بعض السفر التي هناك، ولكن الله سلم وأنجى سبحانه وتعالى. وقتل بعض الأنبياء أكلهم بنو إسرائيل، كل هذا بأسباب ما يقع على التغيير وعدم الالتزام بالواجب من أولياء الله وأوصاله. ثم يعلم الناس أن النصر بيده وأنه سبحانه ينصر من يشاء وأن القوة والكثرة والعدة كل هذه أسباب وليست هي الموجبة للنصر، وما النصر إلا من عند الله ومن الله أسباب. ولهذا قال: وما جعله الله إلا بشرى رسالكم ويسلم قلوبهم به ومنكم إلا من عند الله. فالجيش والعدة بشرى، ولكن النصر ليس بموجبها بل هي أسباب. فكم من كثرة غلبت وكم من قلة غلبت كم من فئة قليلة وعلى فئة كثيرة لا يرى الله مع الصابرين. وهذا يجب لأهل الإسلام الانكسار بين يدي الله والذل بين يدي الله والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن ما في أيديهم كله أسباب وليس موجبا للنصر، بل النصر بيد الله سبحانه وتعالى. ويزداد إيمانا ويزداد ثقة ويزداد تواضعا لله ومراعة بين يديه وثقة به، وسأل له النصر والمدد سبحانه وتعالى. وعدنا عجب، فلما أعجبوا يوم حنين بالكثرة غلبوا وانكسروا ثم تراجعوا وندموا على ما فرط منهم وتلاحقوا حتى ذكرهم الله على عدوهم تقييد وعذابه. وقوله تعالى: فلا ان تصبروا وتتقوا، يعني ان تصبروا على مصابره عدوكم وتتقون وتطيعوا امره. وقوله تعالى: واتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتاده وقبيل وسدي اي يده تعالى. وقال مجاهد رحمه وابو صالح عيد غضبهم هالات. وقال الضحاك من غضبهم وجههم. وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هالات. وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هالات. ويقال من غضبهم هالات. وقوله تعالى: ينبئكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيناء. وقال معلمين بالسيناء المعلم معلم يجعل استدعان والرؤساء والشفاء يجعلون علامات يعرفون بها يعرفهم حكمهم وتوجيههم ومن يجدهم لحاجة يؤذنون الأحجار يعرفون بها في اللعان فوق رؤوسهم أو درع مخصوص أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يعرف بها الشجاع والمقدم في الجيش وأمير الجيش ونحو ذلك. نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي حادثة بن مضر عن علي أبي طالب رضي الله عنه قال كانت فينا الملائكة لو بدت المسحور الأبيض وكانت معه الأرض حين لا في قلوبهم قال أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبو يوسف حدثنا هند بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عبد العلقمة عن محمد بن عبد العلقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مصورين قال بالعهد الأحمر وقال بجاهد مصورين أي محرقة أعراضها معلمة الله فيها رسوم الأجل في أبناء الخير. وقال أغني عن عباس رضي الله قال أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مصورين رسوم من التحقيق الذي به نصرهم وتأييدهم حيث كانوا قليلين. ولكن من يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يظهر فضله على أوليائه ويصلح لهم إحسانه إليهم وفي منازلهم، وليظهر غضبه على أعدائه بسبب أعمالهم الخبيثة وعدائهم بأوليائه وجدالهم في غير الحق إلى غير ذلك. ذلك ولم يشاء الله لا ذكر منهم لما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن يبلغ بعضهم بعضا يبتدي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. قال جل وعلا أن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. وَمَنْ نَصْرُ اللَّهِ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ أي أمركم بالجهاد بما له من ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقطار الممكنة في الكفار المجاهدين. الكفار المجاهدين وقال الوقت قررت هل يهلك أمة من الذين فرموا على أخذتهم فيقلبوا أن يرجعوا خالدين أن لا تحصلوا على أن لم يحصلوا على ما أبدلوا. ثم ترضى بجملة دلت على أن الحكمة في الدنيا ولا يخوى له وحده لا شريك له. الحكم ينبغي اجماله الى الحكم. نعم ينبغي طواب الحكم ولا قال ليس لك من شيء، ليس الامر في اعدادهم واذلالهم ولا في نصف هؤلاء ولا غير ذلك. الحكم سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله في الدنيا والاخره. اما الحكمه هي العله المقصود هنا الحكم، الحكم بالنصر وعدم ونصر عدل وأشباه الأذنان ثم ترى بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا ولا يخرج له وحده لا شريك له. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أي بل الأمر كله إلي ترى. قال تعالى إنما عليك صلاة وعلينا الحساب. وقال ليس على ذلك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال محمد بن خالد قوله ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك من الحكم شيء من عبادي إلا ما أمرتك به فيه ثم نشر بقية الأخطاء وقال أو يتوب عليهم أي بالباهم فيه من الكفر ويهديهم من الضلالة أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كلهم ذنوبهم. قال تعالى إنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وقال البخاري حتى لا حتى موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري حدثنا حباب بن موسى أنبانا عبد الله وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى أنبانا عبد الله أنبانا مأمر عن الزهري حدثني سالم العربي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء آية. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن مبارك. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو القيم قال أحمد هو عبد الله بن القيم صالح الحديث ثقة حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لن سهيل بن عبد اللهم لن صفوان بن أمية فنزل فاني لا يهلك لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية يعني هؤلاء أسلموا كلهم حارث بن هشام وابن الزبير سهيل بن عمرو كل هؤلاء أسلموا حسن إسلامهم ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قد يغضب على قوم ويلعنهم ولا يستجاب له فيهم لحكمة بالغة ولما سبق في علم الله من كونهم سوف يهتدون ويرجعون إلى الحق. وهذا يبين أن الأمر بيد الله جل وعلا في عباد وإنما أن الرسل البلاغ الرسل وأتباعهم البلاغ والبيان والدعوة والإرشاد أما الهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل يقطع طرهم من الكفر أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من أنشر أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهم مستحقون العقوبة ولكنه جل وعلا يمن على من يشاء بالهداية ويضل من يشاء فيبقى على حاله السيئة نسأل الله السلامة. نعم. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية العلاني حدثنا خالد بن الحارث العلاني هل عندكم؟ حمزة العلاني بن مين؟ هذا يدل على جواز عن معين من كفرة كان غاية للشر والفساد يا سلام كما لعن به هؤلاء لعن الله في العون لعن الله ابليس. اما الفاسق المسلم هذا الخلاف والارجع عند كلمة العلم على الجواز عن الفاسق المعين لكن يقول لعن الفسق على العموم لعن الله السارق لعن الله الزاني لعن الله العصاة في كلام على ابو معاويه العلائي او العلاني لا لها العلائي وعرف الكنى انك تقريب ها موجود. نعم. وقال احمد حدثنا ابو معاويه العلاني حدثنا خالد بن الخارجي حدثنا محمد بن الله عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على اربعه قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآية. قال وهداه الله بالإسلام. قال البخاري قال محمد بن علان أن كان رسول الله صلى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء إلى آية. وقال البخاري أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع ربما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم أنجي وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وأياس بن ربيعة والمتولين من المؤمنين اللهم اشدد بطأتك على مضر واجعل عليه السنين فسن يوسف يجهل بذلك. وقال يقول في بر صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن هلالا هلالا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء آية. وقال البخاري قال حميد بن ثابت عن مالك بن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري قال حميد بن ثابت عن مالك بن أنس غلط عن أنس بن مالك من كلام كان عندكم لا غلط عن انس بن مالك انت غلط عن انس. قال حميد وثابت عن انس بن مالك حج النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى وقال كيف يفلح قوم شرب وشدوا نبيهم فنزلت من الامر شيء وقد اسند هذا الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه. وقال البخاري في غزوة احد حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن الزهري حدثني سالم بن عبد الله يا نبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع بالركعه الاخيره من الفجر اللهم الان فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك ولك الحمد فانزل الله تعالى لئن سلف من الامر شيء الايه. وعن حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالما بن عبد الله قال سمعت سالما بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنظرت ليس لك من الامر شيء ويتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هكذا ذكر هذه زياده البخاري معلقه مرسله وقد تقدمت مسنده متصله في مسند احمد في مسند احمد آلفا. وقال الامام احمد وعن حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء ويتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هكذا عندكم هكذا ذكر هذه زيادة البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة به مسند أحمد آنفا. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرت ربائيته يوم أحد وسج في وجهه حتى كان الدم على وجهه وقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيه وهو يدعوه من الله عز وجل فأنت الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انضرب به مسلم فرواه عن القرني عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ذكره. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وفي هذه القصه قصه احد وما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الجراحات وما اصاب اصحابه من القتل والجراحات دلاله على ان الله جل وعلا هو مصرف الكون وانه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء يده كل شيء وان الانبياء وان كانوا افضل الناس وهكذا خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان كان افضل الناس لا يجزعون على المسلمين شيئا بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم ليعلم الناس ان الامر بيد الله وانه لينصر من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويذل من يشاء وان الاولياء والانبياء لا يجزعون على انفسهم وليس لهم شيء من العباده بل حق الله جل وعلا وانهم لا يعلمون الغيب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى حتى ينقطع تعلق العباد بهم وحتى يكبر التوحيد والاخلاص لله وحده والايمان بانه مصدق الامور ومدبرها وان العزه والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى حتى توجه القلوب الى الله وتؤمن بانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى. نعم ماذا ترى التقليد معاويه نعم الاعلاني والاعلاني لا في عبد الله بن عقيل ابو عقيل من الله بن فتح من الله

يكون الربا أضعاف مضاعفة وله شر، فإن الله حرم الربا مطلقا كما في سورة البقرة فهو حرام ومنحور، وإن كان مجرد مرة كما لو باع درهم بدرهمين أو صاعا بصاعين أو ما أشبه هذا فهو ربا، ولكن هذا الذي أضعاف مضاعفة يكون أكثر شرا وأكثر إثما. فإذا باعه شيء إلى أجل، باعه هذه السلعة في 1000 ريال إلى أجل معلوم، على الأجل يقول إما أن تقضي إما أن تقضي وإما أن تقضي، فإما أن يقضي حقه وإما أن يزيد هذا في المال ويزيد هذا في الأجل، فيقول عليه المال أنا ما معسر، فيقول اجعل 1100 أو 1050 إلى كذا وكذا أجل آخر، فيزداد فيزيد هذا المال وهذا يزيد الأجل، وهكذا في المرة الأخرى إذا حل ولم يكن عنده وفاء زاده أيضا في الدراهم وزاد هذا في الأجل، وهكذا حتى تكون الأموال مضاعفة بسبب العسر وبسبب الزيادة في الآجال. هذا نوع من أنواع الربا في جاهلية وهو ربا النسيئة. نعم. عبد الله بن عقيل أبو عقيل اشتقى في الكوفة. أبو عقيل. أبو عقيل. عبد الله بن عقيل أبو عقيل اشتقى في الكوفة نزيل بغداد. صدوق من ثانيها الأربع. عين. عين. عين. مقطوعة. لا تام. نعم. شكلها ولا شيء ما. ما ضبطها بالحروف. الله نبلها عبد الله بن عقيل أبو عقيل. نعم. ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى عذب الخيرات. هذا يبين لنا أن طاعة الله ورسوله سبب الرحمة، طاعة الرب عز وجل هي سبب الرحمة، والمعاصي سبب النار والغضب. اتقوا النار تكون بطاعة الله ورسوله، والإقدام على المعاصي هو سبب النار وطريق النار نسأل الله. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوها بطاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله، هذه التقوى التي يباعد الله بها العباد عن النار ويحصل لهم بها الرحمة. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى في الخيرات ومسارات إلى غير القربات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن على قوله أرض والسماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، كما قال في صلتي فرش الجنة مطائرها من السرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل أرضها كطولها لأن فيه تحت لأنها فيه تحت الأرض والشيء المغيب والمستدير والشيء المغيب والمستدير مقبقب والشيء المقبب والمستدير أرضه فطوله، وقد جل ذلك ما ثبت في الصحيح إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض. الآية لقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى جنة أرض السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟

في المنازل من جهة ما بينهم في الدرجات والأعمال الصالحات، والنار أسفل سافلين تحت ذلك، فلا منافاة بين هذا وبين هذا، هذه في أعلى وفاءة الرحمن، ومكانها معروف وعرضها على السماوات والأرض وطولها كعرضها لأن المقبب الذي كلما ارتفع صار ما تحته أوسع يكون عرضه كطوله، والنار تحت ذلك وأسفل من ذلك في أبعد مكان وأسفل مكان، نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأرض المقصود كان بيان سعتها وأنها واسعة جدا وأنها كافية لأهلها ويبقى فيها فضل كما جاء في الحديث يشير الله له أقوام فيدخلهم الجنة، والنار موعدة ملأها ثم تطلق على أهلها نسأل الله العافية. نعم بعض في سنة ضعف بعضها لا بأس به، نعم في الآية الأولى فيها مسلم خالد زنجي، لكن هذا الطرق يشد بعضها بعضا ولا منافاة. نعم السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الثاني رحمه الله تعالى في تسجيل كل إنسان الذي حين ينفقون للضراء والضراء أي في الشدة والرخاء والمنشة والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه مقرباتهم وغيرهم من أنواع وهذا شأن أهل الاستقامة والجود والكرم والمسارعة إلى الخيرات والرضا بما عند الله ينفقون مما أعطاهم الله في السر والجهر في الشدة والرخاء في جميع الأحوال، ولهذا قد وصف وإلى هذا سبحانه وصف المتقين بقوله الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكرم والغنى والأغناء الناس ولا الأخرى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى والكاظمين غير العافين عن الناس اي اذا اتى بهم الغير كرموه بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا ويعلنوه عندكم يعلنوه ولا يعملوه فلم يعلنوه يعني لم ينفذوا المصطلح فلم يؤمنوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى يا ابن آدم أذكرني إذا غضبت فلا أهلكك فيه من أهلك رواه أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الزمن حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل حدثني ربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن خزم لسانه ستره الله ستر الله عورته ومن اعتذر إلى الله من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن خزم لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر إلى الله قدر الله عذره. وهذا حديث غريب وفي إسلامه نظر. عند ربي أبي عمرو العميد عمرو كلكم سيد حاضر أبو عامر بن أنس. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب يا ربيه وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب يا ربيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بصوعة

هنا على الرابع أبو حرب لعل عن أبي حرب الصحيح عن لعل عن أبي حرب مو ابن أبي حرب. نعم مشاعرات من الله الشخص من الله لا أدري. نعم في تعليق هو في المقصوطة عن ابن حرب وفي المسمى عن أبي حرب. نعم هذا الصواب انا بيها انا بيصلح انا بيها يمسك في شعر راسي يعني يحسن ما قال يمسك. نعم هذه انا اخرت. نعم الله ما قال ما قال المسلم احسن المناصب قال المسلم ابي ذر صح عليه مسلم ابي ذر. نعم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ وقال حدثني أبي عن جدي عطية هو بن شامر السعدي وقد كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما أتى وإنما تطفأ النار منها فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود بحديث إبراهيم بن خالد بن الصنعاني عن أبي وائل بن القاص الوادي الصنعاني قال أبو داود رواه عبد الله بن بحير. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن معاوية السلمي عبد قاتل بن حيان عن عطاء بن أبي عباس رضي الله عنهما قال قال منك نوح بن زهير من عندك نوح بن معاوية من عندك طريقة في النسخة في راجع قال يا أحمد قال يا أحمد قال يا أحمد قال يا أحمد قال يا أحمد عن مقاتل بن حيان وأنا هو راجع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معشرا أو وضع عنه وقع الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة من أنظر معشرا من أنظر معشرا وضع عنه أول من أنظر معشرا أو وضع عنه وقع الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة ألا إن عمل النار سهل بشهوة والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما أكبر عبد ما كظمها عبد الله إلا منع الله جوبه عبد يكظمها عبد كما ما كظمها يكظمها عبد ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله جوفه عبد لله ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مذبوح ومثله حسن. وهذا يوافق حديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة في المكان على إن عمل الجنة حزن بربه إنشاق في محل مرتفع واما عمل النار فسهل معه شهوه هذا اسرع ما يكون الانسان اليه لا حول ولا قوه الا بالله. والمعنى ان النفوس مياله الى الباطل والشهوات والمحارم وصعب عليها ما يتعلق بالجنه والنجاه من النار الا من هداه الله. ولهذا في الحديث حفت النار بالشهوات حفت الجنه بالمكان نسال الله السلامه. نعم حديث اخر حدثنا عروة ابن عبد الله جعفي عروه بن عبد الله بن قشير في القاسم والمعتمد مصغرا كالجعفي ابو مهل ابو مهل بفتح النون والهاء وتخفيف الله ثقه من الرابعه ابو داوود والترمذي في السماء بن مالك نوح بن معاوية أو من يعول نوح بن معاوية نعم منخفض على منخفض شهوة بالشين سهل بشهوة من رواه أحمد أمن حدثنا عبد الله راجع من حط على شهوة نصها بشهوة السين مهمل راجع أي. قال هي الأرض اللينة التربة شبه المعصية في سهولتها على مفسدها بالأرض السهلة التي لا مرونة فيها ولا مكان قليل أنا شهوة وشهوة كذلك لها كلها لها شاء الله نعم وضع عن أبعاد قوله وضع عن أبعاد أما أنظاره إلى أبعاد النقص الآخر ما أنظر البعشة وضعنا أضله الله في ظل يوم الأضل إلى ظل رواه مسلم هنا وقال الله في جهنم معنى واحد تنهك ربه تقاب ربه في أقبل أقرب أما شهوة شهوة حفت النار بالشهوات نعم يعني طريق السهل والشهوة حاصلة نعم Thank you. قال عبد الرزاق أنبانا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن أم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى وكاظمين غيظا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا فواحد على إنفاذه منع الله جوفه أمنا وإيمانا. حديث آخر قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أنبأنا يحيى بن أبي طالب أنبأنا علي بن عاصم أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غير كرمها ابتغاء وجه الله. رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به فقط. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يعلنون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال هذا يدل على فضل ذلك وأن نقض الخصال الحميدة كلمة غير كثير من الناس إذا غضب فسد غضبه وتعدى بالضرب والقتل والسب وغير ذلك لكن ما على التقوى والإيمان وعلى البصائر يوفقون لكرم الغيظ ويعينهم الله على كرم الغيظ ويتحملون ويصبرون فلا ينفذون مكر غيظهم وغضبهم بل يتحملوا ذلك ابتغاء وجه الله ويتصبرون. الله وعدهم في هذه الأحاديث الكثيرة المتعددة الطرق التي يشد بعضها بعضا وعدهم في خيرا كثيرا أن الله يكف عنهم عذابه وأنه يملأ القلوب أمنا وإيمانا وأنه يخير في الحين إلى أشياء يوم القيامة. هذه فضائل وكرامات وجزاءات متنوعة لهذا الأمر العظيم. فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه في ذلك وألا ينفذ غضبه ولا سيما إذا كان غضبه في غير طاعة الله ولغير الله فليحض نفسه وهواه. أما إذا كان لله فليتأمل وليتثبت حتى لا ينفذ إلا ما يرضي الله ولا يزيد على حد الله وشرعه. أما إذا كان لحظ نفسه وهواه على ولد أو زوجة أو جار أو قريب أو غير ذلك فليحذر تنفيذ الغضب وليتحمل وليصبر لعل الله جل وعلا يرزقه هذا الخير العظيم يقول الله يكف عنه عذابه يوم القيامة ويكف عنه غضبه يوم القيامة ويملأ قلبه أمنا وإيمانا ويغيره الحر عين أيها شاء. وهذا فضل عظيم وفضل كبير. نعم اللهم استعان. نعم سهل بن معاذ بن أنس جهني نزيل مصر لا بأس به إلا في روايات جبان عنه. من الرابع خارج لابد المخرج أبي داود الترمذي والنادي عبد الرحيم بن ميمون ندم أبو مرحوم نزيل مصر صدوق جاهد من الثالثة مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى الأربعين. عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم نزيل مصر صدوق جاهد من الثالثة مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى الأربعين. فبهذا يكون هذا الإسناد لا بأس به. حسن في نفسه ومع ذلك لو طرق أخرى. نعم ثم قال تعالى حتى يخيره وتحفظ أي أشياء عنه اللي قبل هذا التوحيد حتى يخيره وتحفظ أي أشياء نبي مرحوم عن سالم معاذ عن قال لو كان غيرا ووفاه على ان يفسده دعاه الله على رؤيه ثلاث حتى يخيره لان يخلقه. صحيح والله. لا ما في ايش علاقته بالدبان؟ ايش علاقته بالدبان؟ اذا كان هو ضعيف. الدبان ضعيف لكن هذا من غير طريقه ما هي طريقه هذا من طريقه المرحوم. قل فيما رواه عنه فيما رواه عنه. يعني دبان وعن سهل.